بتشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. اللي بتشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. اللي بتشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. وبالإيمان صلبنا نغير التاريخ، تعال يا رب بنطلبك وبنصرخ كل دقيقة شوق السماء. شعبنا